بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بديوان عائلة آل خليفة ملوي محافظة المنيا الرابع من شهر ربيع الأول في سنة 28 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث والعشرين من شهر مارس في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم الجمعة. وبمناسبة حفل الوفاة على جنبي الدكتورة نور الهدى مجاهد محمد خليفة على الدكتور احمد محمد جميل، اللهم اني اسالك ان تبارك هذا الفرح وان تتممه على خير وان تجعل هذا البيت عامرا الى يوم الدين. سيدي نعم. على مائدة القران الكريم تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عزنا الله منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عزنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم يا ارحم الراحمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله أكبر. صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. من الله على حضرة شهيد. يا جميل صل عليه. نعم. بداية طيبة. اختيار موفق. بداية طيبة للحبيب. نعم. إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله الله الله الله الله وسلم وبارك عليه. الله الله الله الله الله الله الله يا سيد القراء. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. لقد كان لكم في رسول الله حسن. اللهم صل عليه. الله عليك. صل عليه. يفتح عليك يا حاج. إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله الله الله الله الله الله الله. نعم لك الحمد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله أكبر. صل على حضرة النبي. صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الله الله الله الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا رب. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله. نعم يا مدد يا رب. مدد يا رب. ضفت عليه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله الله الله الله من المؤمنين الرجال. نعم الرجال. نعم الرجال رضي الله عنهم وارضاهم. من المؤمنين الرجال. نعم الرجال يا سيدي. نعم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الله الله الله يفتح عليك بدك ربنا. الله الله الله الله الله الله. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم نعم. ايوه النبي يا شيخ مؤمنين تاني. من المؤمنين الرجال. نعم الرجال. نعم الرجال. الله انت منهم رضي الله عنهم وارضاهم. من الرجال. نعم الرجال. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه الله الله لا يفتح عليك. عليك الله مدك ربنا. الله اكبر. ربنا يا شيخ روح. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. يا شيخ محمود. يا بيت القرآن. نعم اهله يا شيخ محمود. عليك الله يقويك. اهله يا شيخ محمود. يا البصمة بتاعتكم دي يا شيخ. الله الله الله الله طريقة. شايف يا شيخ الله يفتح عليك يا شيخ محمود. نعم الطريقه دي بس كده كده يا منشاوي. نعم يا عم. ايوه يا البيت بيتكم والكلام ليكم. ايوه يا عم. الله الله الله الله الله الله. إن الله كان غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. نعم نعم الحمد لله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يا تقي. الله يا ايوه يا سيدي. الله يفتح عليك يا ابو اسامه. الله يفتح عليك. الله الله الله. نعم هذا يا رب لك الحمد يا رب. ولما المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله عليه. الله الله الله. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. اللهم اجعلنا من الصادقين. افتح عليك. اللهم اجعلنا من الصادقين يا شيخ حسين. قول امين يا شيخ حسين. اكبر يا سيد. قول امين يا شيخ حسين. امين يا رب. الله يعطيك الصحة والقوة يا شيخ محمود. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الله الله الله. عم الحاج محمود والنبي من عاد تاني دي يا شيخ. الله يسترها معاك وهديك يا سيدي. وصلى على حضرة النبي. اللهم صل. اللهم صل عليه. الله اكبر. نعم. هتحيكنا كده يا عم الشيخ. الله يفتح عليك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا. يا بطل صل على حضرة النبي. الله الله يا سيدي. شرفت الصعيد والعالم الاسلامي يا شيخ محمود. يا مجدد وصدى الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر الله أكبر. ربنا يزيدك من فضله يا شيخ محمود. بل يحيى المنشاه. نعم. وما زيدهم كان يا مولاي. وما زيدهم كان الله يخليك يا رب. الله يكرمك. يا خلاصة الشيخ صديق. الله أكبر. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. من المؤمنين رجال. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال. الله أمين يا شيخ. يا حاج ماهر اتكلم لوجه الله. من المؤمنين رجال. نعم الرجال. الله الله الله الله الله يا قرآن. من المؤمنين رجال. الله الله اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا جميل. من المؤمنين رجال صدقوا ما نعم الرجال. نعم الرجال. نعم الرجال. الله الله الله. رجال صدقوا ما أنفقوا عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من جميل يا شيخ محمود. الله الله الله. اوصف يا سيد الرجال. الله الله الله الله. نعم. اللهم اجعلنا من الصادقين معك يا رب. اللهم اجعلنا من الرزقين. وما بدلوا تبديلا. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اجعلنا من المتقين واجعلنا من الصادقين. I'm اكبر. صل على حضره النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يا شيخ، سلام يا سلام، طريق الجميله ثاني دي يا شيخ والنبي لنا بنفس النغم. الله الله الله الله الله الله الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. رايق الليله ده يا شيخ محمد. الله الله عليك. الله اكبر. صل على النبي. وصدق الله صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. وصدق الله ورسوله وما زيدهم إلا فيما كده كده يا منشاوي. الله اكبر مدد. الله الله الله يفتح عليك. ايوه يا سيدي نعم، عايزين النغمات دي بس. الله اكبر. الله الله. ان شاء الله ممدود يا حاج محمود. انت نورت الساعات كلها يا مولانا. وصدق الله ورسوله وما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومنهم من ينتظر. الله الله الله الله الله حكم قرأ لي معنى يا شيخ. حكم يا سيد الله الفراء بس. الله يا الله الله عظيم. الله يا أستاذي عظيم. الله نعم. الله يفتح عليك. الله من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه نعم يا سيد. صل على حضرة النبي من تاني والنبي يا عم الشيخ محمود. يا سلام عليك يا حاج حبايبك كتار يا عم الشيخ محمود. الله الله الله الله الله الله ايوه كده اتكلم بس. من المؤمنين رجال نعم الرجال الحرم مجعلنا منهم يا عم. الله الله الله اكبر. الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم نعم صدق كبير. صدقنا صدق معك. آمين يا رب. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصالحين بصدقه. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. الله يا مولانا. اللهم اجعلنا من الذين اتقوا. الله اكبر. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. الله كان غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله. ونعم الرجال. من المؤمنين رجال. الله نعم الرجال. رجال صدقوا ما الله. نعم. نعم يا سيدي نعم. الله الله يا مولانا. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله الله الله الله. الاداء يا شيخ محمود يا مجدد. سلام يا عم يا مجدد. ان الله كان غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هذا جزاؤهم. ورد الله الله الله الله. وكان الله قويا عزيزا. اللهم قوم وعزنا. اللهم قوم وعزنا. الله يقويك ويعزك يا شيخ. هو أقوم من السكة. حاضر. هو هي قاعد بنص. عظام يا اخي. يا محمد ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا وقذف في قلوبهم الرعب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. الله جميل. يا شيخ الله أكبر. ماذا الله أكبر عليك. فريقا تقتلون وتأتون فريقا. نعم الله الله الله. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. سلام على التمكن. الله الله قلوبهم. فريقا تقتلون وتأثرون فريقا. نعم الله الله الله. وأورثكم أرضهم وديارهم الله الله الله الله الله. كذا كذا يا منشاوي. كذا كذا يا منشاوي. نعم الله يفتح عليك. الله وكان الله على كل شيء قديرا. سبحانك يا قادر يا عظيم. سبحانه سبحانه. نعم. يا أيها النبي. الله صل عليه. صل عليه. اللهم صل عليه. الله يفتح عليك يا شيخ ممدود ان شاء الله يا شيخ محمود. الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يا تشريع يا سيد. يا سلام على التشريع. نعم تشريع. تشريع يقول تشريع. قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها محمود. الله اكبر عليك. الله الله الله الله كده كده يا مشاوي. اكبر عليك. خليك مع الحبيب والنبي يا شيخ محمود. صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها الله. قراءة وتفسير يا شيخ محمود. الله. كلام عن المفردات يا عم الشيخ. فتعالينا ومتعكن سراحا انت جميل والله. والله انت جميل جو. والله جميل انت. يا جميل. يا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الله اكبر. صل عليه. النبي يا حاج محمود. يا النبي قل لي اللهم صل عليه. صل عليه رسول الله. لا اله الا الله. الله طب وحياة النبي كام يا سيدي؟ انا يكرمك في الدارين يا النبي وحياة الكعبة الشريفة. لك الحمد يا رب. لك حاج حسن الله يبارك فيك، ده نورك انت. خش يا سيدي خش. يا نساء النبي. الله الله الله الله. نعم يا رب. هذا الله الله الله الله جميل. بدا جميل يا سيدي. نعم يا نساء النبي. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. الله اكبر يا شيخ محمود. الله يفتح عليك، افتحوا العارفين. نعم الجزاء باثنين ولا ولا وكان ذلك على الله يسير. نعم قادر. ومن يقنط منكم لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتنا يا بيت التقوى يا شيخ محمود. الله عليك يا بيت التقوى يا شيخ محمود. نعم يا اخويا شيخ محمود. اللهم يؤتيها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم مدد يا رب مدد يا رب. علي تاكد يا شيخ مام بل يحيى رجال خميم يا نساء صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي الله اكبر يا شيخ الله اكبر مدد الله اكبر عليك الله لك الحمد يا رب تاني ديك يا نساء القراء يا شيخ يا استاذ يا سلام يا معلم يا كبير يا نساء النبي الله صل على حضرة النبي تفسير يا شيخ محمود لستنك أحد من النساء الله يا معلم نعم كده كده يا منشاوي لستنك أحد من النساء يا معلم يا كبير حي يا ملك يا استاذ يا كبير الله حي يا سيدي يا نبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك يفتح عليك الله يا نبي عليك يا ابو اسامة يا جميل. الله الله الله اكبر. تاني يا عم الشيخ محمود. نعم يا سيد الشيخ محمد مع بعض الليلة. الله الله اكبر يا خلاصة الشيخ صديق الكبير. نعم يا سيد الله اكبر عليك. الله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سلام على الله يا سيد. الله الله الله الله الله الله الله الله لستنك أحد من النساء حضرة النبي. نعم. نعم. نعم يا ادب بيت النبوة. احباب يا عم الشيخ محمود. اللهم ارزقنا الادب. ذكرنا بالاحباب يا عم. وقلنا في بيوتكم. الله الله الله الله كمال المعنى. شوف الله وكيل النبي بيوتكم وأطعنا الله. بسهولة. رايق والله. الله الله الله الله. خلنا تاني والنبي لا بسرعة معاك. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله وقرن في بيوتكم. انت اللي علمتنا يا سيد. الله اكبر عليك. وقرن في بيوتكم الله يستر عليك في الدنيا والاخره. الله اكبر عليك. الله صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. صل عليه. شرفت العالم الاسلامي يا شيخ محمود. نعم. فليحيى الصعيد. الله يا مولانا. بطايس ونسيبك مين؟ الله الله يرحم والديك. الله. صحيح. ان شاء الله نسمعها تاني يا مولانا. نسمعها تاني يا عم شمال. وقرن في بيوتكم بطل. يا بطل يا مجدد. يا مجدد يا شيخ محمود. نعم نعم نعم. عليك يا حاج. ارحم اللي علم. نعم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله رسوله صلى الله عليه وسلم. الله الله ورسوله تاني والنبي وعطاه الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. صل عليهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. يا سلام. ما دول الصف ودول يا عم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. نعم نعم نعم نعم. رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم جميعا. إنما يريد نعم نعم نعم رضي الله عنهم وارضاهم. رضي الله عنهم. تاني والنبي عم الحاج محمود. الله يستر عليك في الدنيا ولا. يا سلام. خليك مع اهل البيت. خليك مع اهل البيت يا عم. مدد يا رب. نعم نعم. وقرن في بيوتكم كل الكرم يا عم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كل الكرم يا شيخ محمود. يا سلام. ولا تبرجن تبرج عليه وسلم. نعم يا سيد. اللهم اجعلنا من المطيعين لله ورسوله. اللهم اجعلنا من المطيعين. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. شوف يا صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الله رضي الله عنهم وارضاه. نعم يا سيد. الله جميل. إنما البيوتات دي يا معلم. نعم نعم يا استاذ يا كبير. وكون ما يتلى في بيوتكم. الله مدد يا رب. مدد يا رب. مدد يا رب. لديك طرق كثيرة بالقراءة يا سيدي. نعم. وكلما يتلى في بيوتكم. نعم يا سيدي. نعم نعم يا سيدي. نعم اعرق البيوتات دي. وكلما يتلى في بيوتكم من ممدود يا شيخ محمود. الله اكبر. ربنا يحفظك. الله يا بطل. ان الله اكبر. صل على الحبيب. هذه التلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقاري العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوي من ديوان عائلة آل خليفة ملوي محافظة المنيا بمناسبة حفل ذهاب الدكتورة نور الهدى مجاهد جمال ربان ما شاء الله صلى على الحبيب خليفة انت عايز يحكي في اهل البيت على الدكتور الحلاوة كلها احمد محمد جميل يا رب ارزقنا حبهم يا رب اللهم اني اسألك ان تبارك هذا البحر وان تتممه على خير وان تجعل هذا البيت عامرا الى يوم الدين الرابع من شهر ربيع الاول في سنه 28 و 400 بعد الف من هجره النبي صلى الله عليه وسلم الثالث والعشرين من شهر مارس في سنه 27 من الميلاد الموافق اليوم الجمعه مع تحيه اولى المقبول شارع العالم في سوهاج هاتف 233-27-92 سوهاج 13-32-37-07-010-136-238 لنا لقاء آخر في مسك الختام من بيت قراء القرآن الكريم وقاري العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوي.